إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكبير سلطانه الودي برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه سبحانه عز وجل تعالى مجده وعظم شانه خلق خلقا لحكمه وطعن علما وبشت له من فائد منة ما جرت به بأعذار القسمة وأرسل إليه مصرف الك وجناب الرحمة تعالى قدرة ذو العزانية بخلق هذا العبد المحبوب فانتصرت أسار سرافي في عظيم السهادة والغيوب وما جل هذا المنى الذي تكرم بالمنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان شورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فعبرت في الوجود أكناف الوجود فترزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مفتاح الجنة لا إله إلا الله مفتاح الجنة لا إله إلا الله رسول الله صلى Terima kasih.